بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 39 من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. الجنة والنار. يقول رحمه الله: المبحث الرابع، تربة الجنة. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال: هي درمكة بيضاء مسك خالص. وفي مسند أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء، فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. رواه وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: مما خلق الخلق؟ قال: من ماء. قلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها الدر والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. المبحث الخامس، أنهار الجنة. أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأحيانا يقول: تجري من تحتهم الأنهار، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنهار الجنة حديثا واضحا بينا، ففي إسرائه صلوات الله وسلامه عليه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابع المعروفة في الأرض. فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه، فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها. وقال القاري: إنما جعل النهار الأربعة من أنهار الجنة لما فيها من العذوبة والهضم، ولتضمنها البركة الإلهية وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم منها. ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناك الكوثر. وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذثر شك هدبة. وقد فسر ابن عباس الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسير عن ابن عباس: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن الكوثر، فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه: إن أعطيناك الكوثر، قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حافته قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذثر وحصباؤه اللؤلؤ. وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه: ونهر أعطانيه الله في الجنة ترابها مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طيور عناقها مثل عناق الجزور. وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع، فارجع إليه إن شئت المزيد. وأنهار الجنة ليست ماء فحسب، بل منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل المصفى. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية وهو جد بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعده. فأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة، ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر. ففي مسند أحمد ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزق من الجنة بكرة وعشية. المبحث السادس: عيون الجنة. في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعام والمشارب. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون. وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف ربه: فيهما عينان تجريان. وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما: فيهما عينان نضاختان. وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا غير مخلوط، ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره. العين الأولى عين الكافور. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقد أخبر أن الأبرار يشربون شرابهم ممزوجا من عين الكافور، بينما عباد الله يشربونها خالصا. العين الثانية عين التسنيم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ولعل هذه هي العين الأولى نفسها. المبحث السابع: قصور الجنة وخيامها. يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة، كما قال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. وقد سمى الله في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات. قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقال في جزاء عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى وصفا هذه الغرفات: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال ابن كثير: أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور، أي شاهقة من فوقها غرف مبنية، طباق فوق طباق، مبنيات محكمات، مزخرفات عاليات. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصور. ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وطابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خيامة. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وهذه الخيام خيام عجيبة، فهي من لؤلؤ، بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، وفي بعض الروايات عرضها 60 ميلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، لكل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث عن أبي عمران: 60 ميلا. ورواه مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية عند مسلم: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالربيصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في الجنة فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة ففي مسند أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وابن ماجة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة المبحث الثامن نور الجنة قال القرطبي قال العلماء وليس في الجنة ليل ونهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإضخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب ذكره أبو الفرج بن الجوزي قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك ليل ونهار ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش المبحث التاسع ريح الجنة للجنة رائحة عابقة زكية تملأ جنباتها وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات شاسعة ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة واستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجل من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما وفي صحيح البخاري ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يضح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما المبحث العاشر أشجار الجنة وثمارها المطلب الأول أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشجار العنب والنخل والزرع كما فيها أشجار السدر والطلح إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وقال فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة والسدر هو شجر النبق الشائك ولكنه في الجنة مخضوض شوكه أي منزوع والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحوي تلك الجنان ولذا قال الحق فيهما من كل فاكهة زوجان ولكثرتها فإن أهلها يدعون منها بما يريدون ويتخيرون منها ما يشتهون يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وفاكهة مما يتخيرون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وبالجملة فإن في الجنة من أنواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد قال ابن كثير كلاما لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة إذ استنتج أن الله نبه بالقليل على الكثير والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح قال وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق وشوكه كثير والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها حتى إن ثمرة واحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الجنة حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله منها من فضله وأشجار الجنة دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، بل هي دائمة الإثمار والظلال. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي دائمة مستمرة، وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل الجنة. ومن لطائف ما يجدوه أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر ولكنها تختلف في المخبر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقات نامية، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، وهي شديدة الخضرة. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضراتها واشتباك أشجارها. أما ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين ذان وذللت خطوفها تذليلا. أما ظلها فكما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وظل ممدود، إن المتقين في ظلال وعيون. المطلب الثاني وصف بعض شجر الجنة. حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض شجر الجنة حديثا عجيبا ينبيك عن خلق بديع هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا. ونحن نسوق لك بعض ما حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم به. واحد، الشجرة التي يسير الركب في ظلها 100 عام، هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى 100 عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، أقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. 2، سدرة المنتهى. وهذه شجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل، وأخبر الحق أن رسولنا صلى الله عليه وسلم محمدا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها، وأن هذه الشجرة عندها جنة المأوى، كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله عندما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة بشيء مما رآه، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال أي جبريل هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعت أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ونبقاها مثل قلال هجر ورقها مثل آذان الفيلة تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. 3، شجرة طوبى. وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة، ففي مسند أحمد وتفسير ابن جرير وصحيح ابن هبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج، فضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون، من جاهل سأل عالما. ثم أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل؟ قال هو ذا أنا يا رسول الله. قال لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة 3 مرات. المطلب الثالث سيد ريحان الجنة. أخبرنا الله أن في الجنة ريحانا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء، ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد ريحان الجنة الحناء. المطلب الرابع: سيقان أشجار الجنة من ذهب. ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيقان أشجار الجنة من ذهب، ففي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقوها من ذهب. المطلب الخامس: كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة. طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير حظهم من أشجار الجنة. فقد روى الترمذي وإسناد حسن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال: يا محمد، أقري أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المبحث الحادي عشر: دواب الجنة وطيورها. في الجنة من الطيور والدواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال تعالى: فيما يناله أهل الجنة من النعيم ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وفي سنن الترمذي عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطاني الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. وأخرج أبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله، فقال: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقهما الشيخ نصر الدين الألباني. ورواه مسلم في صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الفصل الرابع: أصحاب الجنة. المبحث الأول: الأعمال التي استحقوا بها الجنة. أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون، فكل من أشرك بالله أو كفر به أو كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان ويكون في النيران. والقرآن يذكر كثيرا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات، وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها الجنة. ومن المواضع التي نص القرآن على استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقا. وقوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وفي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرا من أمور الإيمان أو عمل صالحا، وقد يفصل في الأعمال الصالحة ويطيل في ذلك. ففي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وأحيانا يذكر أنهم استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وأحيانا يذكر استحقاقهم لها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. المبحث الثاني: طريق الجنة شاق. الجنة درجة عالية، والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير، وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها، وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية وإرادة قوية. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، ولمسلم: حفت بدل حجبت. وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها بالمكاره فقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وقد علق النووي في شرحه على مسلم عن الحديث الأول قائلا: هذا من بديه الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكتم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان للمسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. المبحث الثالث: أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة. جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين، منزلا في الجنة ومنزلا في النار، ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في النار، والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة. قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال ابن أبي حاتم وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار. وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك: فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، فلما قام هؤلاء بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعوها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال: هذا في كوكب من النار. وهذا الحديث كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورثه من عبادنا من كان تقيا، وقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم يرثون نصيب الكفار في الجنان. المبحث الرابع: الضعفاء أكثر أهل الجنة. أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم، ولكنهم عند الله عظماء لإخباتهم إلى ربهم وتذللهم له وقيامهم بحق العبودية لله. روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لا أبره. قال النووي في شرحه الحديث: ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، وليس المراد الاستيعاب. وفي الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم من النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. المبحث الخامس: هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء. ففي صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة. وفي رواية: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول زهرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، وقد احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث رأيتكن أكثر أهل النار، والجواب أنه لا يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكن الجنة كما يقول ابن حجر العسقلاني، فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة، وبذلك يكن أكثر من الرجال وجودا في الخلق. ويمكن أن يقال إن حديث أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر، سواء كن من نساء الدنيا أو من الحور العين، والسؤال هو أيهما أكثر في الجنة، رجال الدنيا أم نساؤها؟ وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كن أكثر أهل الجنة. ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبو يعلى عن عمرو بن العاص قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر من قار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا غراب في الغربان. المبحث السادس: الذين توفوا قبل التكليف. المطلب الأول: أطفال المؤمنين. أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. واستدل علي بن أبي طالب بقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، على أن أطفال المؤمنين في الجنة لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا عنوان له بقوله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن، وقال: أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار؟ قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وعقد بابا آخر عنوانه: باب ما قيل في أولاد المشركين. وساق فيه حديث أنس السابق وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار أو دخل الجنة. وفي وحديث البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. وأجل الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في الجنة كما يقول ابن حجر: إن من يكون سببا في حجب النار عن أبويها أولى بأن يحجبه، لأنه أصل الرحمة وسببها. وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذريات المؤمنين الجنة، فمن ذلك حديث علي مرفوعا عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند: إن المسلمين أولادهم في الجنة. وحديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعا: ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبيه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفه ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. وروى الإمام أحمد بن حبان والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعهم إلى آبائهم يوم القيامة. وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة، ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك، وحكى القرطبي توقف عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن الرهوي. قال النووي: توقف فيه بعضهم لحديث عائشة، يعني الذي أخرجه مسلم بلغ: توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا. قال: والجواب عنه أنه لعله نهاه عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، وإن كنا نشهد لهم مطلقا بالجنة. والأمر الثاني هو عدم الهجوم على ذلك حتى كي لا يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو حصل في زماننا، إذ يزعم رعاة الموتى أن ميتهم في الجنة وإن كان أفسق الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنهم في الجنة وإن شهد لهم مطلقا. المطلب الثاني: أطفال المشركين. بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب ما قيل في أولاد المشركين. وأورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرية المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. والبخاري رحمه الله تعالى كما يقول ابن حجر أشعر بهذه الترجمة أنه كان متوقفا في أولاد المشركين، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه بما يدل على اختيار القول الصائد إلى أنهم في الجنة. وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى هذا المذهب إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة ثم ثلث بالحديث المصارح بذلك في قوله في سياقه. وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، قد أخرج البخاري في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين. قال ابن حجر ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا سألت ربي ألا هين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانهم. إسناد الحسن. وأرد تفسير اللهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار، وأخرج أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. وإسناده حسن. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين خادم أهل الجنة. رواه ابن منده في المعرفة وأبو نعيم في العلية وأبو يعلى في مسنده، وحكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة بمجموع طرقه. والقول بأنهم بالجنة هو قول جمع من أهل العلم، وهو اختيار أبي الفرج بن الجوزي. وقال النووي في هذا المذهب وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغيره. أقول وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضا، وقد وفق القرطبي بين النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر هم مع آبائهم أي في النار، ثم حصل منه توقف في ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم أوحي إليه أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره ولا تزر وزرة وزر أخرى، فحكم بأنهم في الجنة. وذكر في ذلك حديث رواه عبد الرزاق، ولكن الحديث ضعيف كما قال ابن حجر العسقلاني. ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل النظر والاجتهاد، ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي والله أعلم. وقد يشكل على القول بأن أولاد المؤمنين والمشركين في الجنة ما ورد من نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار أزلا، وأن الملك عندما يزر الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته. وقد يقال في الجواب إن من مات صغيرا قبل الاكتساب فإنه يكون مكتوبا من السعداء وهو في بطن أمه، والله أعلم بالصواب. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى، وهذا منقول عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق، ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في هذا شيء منصوص إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا القول حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيئة الله تعالى وأنهم يمتحنون في يوم القيامة، وعز القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام أحمد. قال شيخ الإسلام والصواب أن يقال فيهم الله أعلم ما كانوا عاملين، ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وقال في موضع آخر أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة، كما ورد بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري في أطفال المشركين، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنهم فقال الله أعلم ما كانوا عاملين. وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبد الصالح الذي رحل نبي الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين، فإنه قال مبينا السر في قتله غلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر: طبع يوم طبع كافرا، ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال ابن تيمية معقبا على الحديث: يعني طبعه الله في أم الكتاب، أي أثبته وكتبه كافرا، أي أنه إن عاش كفر بالفعل. وقد ضعف القرطبي هذا المذهب محتجا بأن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء، ففي التذكرة قال المؤلف يعني نفسه، ويضعفه القول بامتحان في عرصات القيامة من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف وإنما هي دار جزاء ثواب وعقاب. وقال الحليمي: وهذا الحديث ليس بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين، لأن الآخرة ليست بدار امتحان، فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة ولا محنة مع الضرورة. وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع والموت غير صحيح، وقد رد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار، وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم: من ربك وما دينك وما نبيك؟ وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتجلى الله لعباده في الموقف إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون، فيتجلى لهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجد له المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كيوم يكشف عن ساق. فالمهنة لا تتوقف إلا بدخول الجنة والنار. وما ذكره القرطبي من أن المعرفة بالله في ذلك اليوم ضرورية صحيح، إلا أن المهنة تكون بالأمر والنهي، كما ورد في بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النار، فالذي يطيع يكون من أهل السعادة، والذي يعصي يكون من أهل الشقاء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.